بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أحمدك اللهم حمد الشاكرين وأؤمن بك إيمان الموقنين وأشهد أن لا إله إلا أنت يا رب العالمين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة مباركة مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. نحييكم من ساحة مسجد الإمام الشافعي رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، وحينما نكون في معية الإمام الشافعي نتذكر العلم كما ينبغي، ونتذكر هذه الشخصية الطيبة المباركة التي جاءت إلى مصر واختارتها موطنا لها وموئلا، وقضى فيها من عمره حوالي 5 سنوات. أحب مصر وأحبه أهلها وأحب أهلها، فرضي الله عنه ورضي الله عن كل أئمتنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين منهم. إخوة الإيمان والإسلام، خير ما نستهل به لقاءنا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة مما يتيسر من سورة النساء من الآية 12 وحتى الآية 23، يتلوها على أسماعنا وقلوبنا القارئ الشيخ أحمد نعيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، من بعد وصية يوصين بها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن مما تركتم،